بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللسامعين. قال الامام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل احد من ذهب ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال: اذنه يا بني، انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله هذا القلم، فقال اكتب، فجرت تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحبطه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن دينه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يوهمه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى بيان فرق الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثانية عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب الذي بعده قال: باب ما جاء في منكر القدر. هذا الباب هو مكمل ومتمم للباب الذي قبله، متمم للباب الذي قبله. ومنكر ومعنى يعني الآن تنقل المؤلف تعالى في هذه الأبواب. أولا ذكر باب الاعتراض، باب الاعتراض أن يعترض على شيء من قدر الله عز وجل، وهو الاعتراض الجزئي، الاعتراض الجزئي. ذكر نوع من أنواع الاعتراض وهو يسب الريح، مثل يسب الريح، وهذا أيضا شيء من اعتراض على القدر لأن هذا يحتج بأمر الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمنكر بمن أساء الظن بالله، لأنه ما أساء الظن إلا أنه ظن أن أفعال الله لا تكون حسنة وأن أفعال الله تكون بلا حكمة. فالقدر يتعلق به أن تقديره دائما وأقداره دائما تصدر عن حكمة، والذي يسيء الظن ظن بالله أن هذه الأقدار ليست من قدر الله عز وجل وهذا باطل، أو ظن بالله أن لا تصدر عن حكمة. إذن الباب الذي قبل هذا وهو باب سوء الظن بالله عز وجل هو نوع اعتراض ونوع تكذيب للقدر، نوع تكذيب. إما أن يظن أن الله لم يقدر المقدورات، لم يقدر هذه الأقدار، أو يظن أن أفعال الله تكون بغير حكمة، أن أفعال تكون بغير حكمة. هنا ذكر ما هو أشد من ذلك، وهو ما يسمى بإنكار القدر. وإنكار القدر، إنكار القدر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: إنكار كلي وإنكار جزئي، إنكار كلي وإنكار جزئي. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن منكر القدر إما أن يكون منافي للتوحيد بنص يكون كافرا بالله عز وجل، وإما أن يكون واقعا فيما هو سبب الانتفاء التوحيد من أصله، كالمعتزلة وكالجهمية وما شابه ذلك. فأولا نقول أن منكر القدر، منكر القدر أن الأمور لا تكون بقدر الله عز وجل، قد وقع فيما ينافي التوحيد من أصله، قد وقع ينافي التوحيد من أصله إذا نفى القدر كله. أما إذا نفى شيئا من القدر، نفى شيئا من القدر كالحكمة، أن فعلها تكون عن حكمة، أو أن الله يخلق بعض الشيء ولا يخلق البعض الآخر، فهذا على ضلال عظيم. فإن أقيمت عليه الحجة ودفعت عليه ودفعت من عنه الشبهة، فإنه يكون بظنه هذا وإنكاره قدر الله عز وجل يكون قد كفر بالله عز وجل ونابذ الإسلام كله وانتفى توحيده من أصله. فعلى هذا نقول أن إنكار القدر ينقسم إلى قسمين: إنكار كلي، وهم الذين ينكرون مراتب القدر كلها، وهؤلاء القدرية وهم نفاة القدر أشرهم وأغلظهم الكفرة منكر العلم، منكر علم الله عز وجل. فإن القدرية ينقسم إلى أقسام: القسم الأول من أنكر علم الله عز وجل وقال أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء نفاة العلم، وقد أجمع السلف على كفر هذه الطائفة، على كفر هذه الطائفة، وهم نفاة العلم، أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، ويسمى هؤلاء بنفاة العلم. القسم الثاني من القدرية الذين نفوا شيئا من القدر، وهم نفوا المشيئة والخلق، كالقدرية المجوس، مجوس هذه الأمة، وهم المعتزلة الذين قالوا أن الله لم يقدر مقادير الخلق من جهة أفعالهم، فالله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها. فهؤلاء المعتزلة الذين أنكروا جزءا من القدر، أنكروا جزءا من القدر، وهو أنكروا المشيئة والخلق. القدر يقوم على أربعة مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. الطائفة الأولى النفاة القدرية، غلاة القدرية، عطلوا الله عن هذه كلها، قال الله لم يعلم ولم يشاء ولم يخلق ولم يكتب، وهؤلاء هم نفاة العلم وهم غلاة القدرية. الطائفة الثانية الذين أنكروا شيء من القدر هم الذين نفوا الخلق والمشيئة، نفوا الخلق والمشيئة، وقالوا لم يخلق أفعال العباد ولم يشأ أفعال العباد، وهم المعتزلة. الطائفة الثالثة منكري حكمة الله عز وجل، الذين أنكروا حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وقالوا أن الله يفعل الأشياء بلا حكمة، ويسمى هؤلاء بالجبرية، يسمى هؤلاء بالجبرية، وهم الجهمية الذين قالوا أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وأنه مجرد آلة، مجرد آلة يقضي، مجرد آلة تتحرك كما تتحرك الريشة مع مهب الريح، ولا فعل له ولا اختيار له، ويسمى هؤلاء بالجبرية. وكل هؤلاء يدخلون في منكري القدر، لأن هؤلاء أنكروا علم الله، وأولئك أنكروا مشيئة الله وخلقه، وهؤلاء أنكروا حكمة الله عز وجل، وأنكروا أيضا أن العبد يفعل أو يخلو، أو أن العبد يفعل أو يشاء. ثم ذكر الأدلة في حال منكر القدر، وما هو موقف المسلم منهم وما حكمهم. ذكر هنا قول ابن عمر رضي الله تعالى الذي رواه مسلم في صحيحه، في قصة أتاه حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر، فقال له إن من قبل الناس يتقفرون العلم، وإنهم يقولون إن الأمر أنف أي لا قدر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لو كان أحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الشاهد من هذا أن من أنكر القدر فقد انتقض إيمانه، فقد انتقض إيمان، لأن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومع إيمان بالقدر أن تؤمن أن الله علم بالأشياء كلها، وأن الله كتب الأشياء كلها، وأن الله شاء كل موجود في هذا الكون، وأن الله خلق كل موجود. هذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره، فجميع ما يكون في هذا الكون هو من تقدير الله جل. فابن عمر رضي الله تعالى يخبرنا أن هذا الصنف من الناس لو كانه مثل أحد الذهب فأنفقه ما تقبل منه، لأن الله طيبا لا يقبل إلا طيب، ولأن الدين عند الله الإسلام، ولأن من ابتغى دين غير الإسلام فليقبل منه، كذلك من كان على هذا المعتقد فقد خرج من دائرة الإسلام، والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والذي على هذه الصفة الذي ينكر قدر الله عز وجل، ينكر علم الله وينكر خلق الله لمخلوقات العباد، فإنه وقع في ناقض النواقض الإسلام فلا يسمى مسلم. إذا قال ابن عمر أنه لو كان مثل أحد ذهب ما تقبل منه لأنه كافر بالله عز وجل، والله لا يقبل إلا من المتقين ولا يقبل إلا من المحسنين المؤمنين. ثم ذكر الدليل على أن القدر من الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا حين ذكرناه قد روى مسلم في صحيح الحديث كهمس بن حسن عن عبد الضريد عن يحيى بن يعمر ويحوى حميد بن عبد الحميري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث طويل يسمى بحديث حديث جبريل الطويل، يسمى بحديث جبريل الطويل، وهو أول حديث في صحيح وأول حديث صحيح مسلم. ثم ساق أيضا من طريق عباد بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال ربي ما وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت يقول من مات على غير هذا فليس مني، وفي رواية من مات على غير هذا فدخل النار، وفي رواية أحرقه الله بالنار. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وجاء بعدة طرق، جاء من طريق يحيى بن حسان الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة عن عباد الصامت، وجاء من طريق أيضا الليث عن معاذ بن صالح عن أيوب بن زياد عن عباد الوليد بن عباد الصامت عن أبيه عن عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وجاء من طريق عطاء عن الوليد من طريق عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عباد الصامت عن عباد الصامت. وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا، والحديث أحسنها وأصح حديث حديث عطاء عن الوليد بن عبادة عن عباد الصامت رضي الله تعالى عنه. وأما حديث حفصة ففيه أبو حفصة فيه جهالة، وكذلك رواية الليث عن معاذ بن صالح عن أبي أيوب زيادة عن عباد الوليد أيضا في عباد الوليد وفيه ضعف، لكن الحديث بطرقه وهي صحيح وأصح حديث عطاء عن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث يقول العبادة يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، أي لن تجد لذته ولن تجد حلاوته ولن تكون من أهل الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فأنت عندما تؤمن بهذا الإيمان وأن ما أصابك وكتبه الله لك لم يخطئك أبدا وأن ما أخطأك لن يصيبك أبدا، إن لن يصيبك هذا الشيء الذي أخطأك، ذقت طعم الإيمان وقرت نفسك واستقرت نفسك أيضا وارتاح بالك أيضا. لأن أكثر ما يتعس الناس ويصيب التعاسة والشقاء هو عدم الإيمان بالقدر وضعف الإيمان بالقدر، فتراه يخاف أن يمرض، يخاف أن يفقر، يخاف أن يصيبه شيء، يخاف أن يبتلى، فكلها مرد لشيء إلى ضعف الإيمان بالقدر. فأما إذا كان هذا الشخص مؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، إذا لم يكتب الله عليك الفقر لم تفقر، إذا لم يكتب الله عليك المرض فلن تمرض، وإذا كتب الله لك أن تمرض أو تفقر أو تصاب بلاء فاعلم أن هذا القضاء لم يخطئك وأنه حتما سيصيبك وما عليك إلا الدعاء. يعني هنا أن العبد إذا علم أن ما أصاب لم يكن ليخطأ وما أخطأ لم يكن ليصيبه ارتاح باله وعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل وأن الله لا يقضي قضاء إلا هو خير للعبد، حتى لو أصاب مرض فهو خير لك، حتى لو أصاب الفقر هو خير لك. فأنت إذا إذا إذا وقع في قلبك هذا الإيمان اطمأننت، إن أصابك فهو خير وإن لم يصبك فهو أيضا خير، وأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك ولن يخطئك إلا ما كتب الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا يستطيع أحد أن يقدم قدرا عليك ولا أن يؤخر قدر، لا يستطيع الخلق كلهم على أن يضروك بشيء ولا أن ينفعوك بشيء، لأن الأمر بيد الله عز وجل. إذن هذا يقول يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله، فالله علم وكتب وخلق وشاء وخلق سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه يقول إن أول ما خلق الله القلم، وهذا معنى ليس أن القلم هو أول المخلوقات، وإن معناه أن الله لما خلق القلم أول ما قاله قال اكتب، أول ما وجد القلم قال له اكتب، وليس معنى ذلك أنه خلقه قبل العرش. وحتى تتضح العبارة نقول أن الله حين خلق القلم قاله، يعني أول هنا معنى بمعنى حين، إن حين عندما أو نقول حين خلق الله القلم قال له قاله اكتب، فمعنى الأولية هنا أولية الحالة، حال خلقه وإيجاده أمره الله جل يكتب ما هو كان إلى قيام الساعة. واستشهاد عبادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن هذه المقادير قد كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق بكم؟ ب50,000 سنة. ب50,000 سنة قد قدر الله مقادير الخلق الكتابة قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. أما العلم فليس له بداية، لأنه متعلق بذات الله عز وجل، متعلق بذات الله. فالذي هو قبل الخلق هو الكتابة، الكتابة كتب الله عز وجل مقادير الخلق قبل أن يخلق قبل أن يخلق المخلوقات ب50,000 سنة. فإذا كان هذا المجلس الآن مكتوب، وحضور مكتوب، وتفرقنا مكتوب، وجميع ما نفع مكتوب، فما على العبد الله إلا تفويض أمره لله عز وجل، وأنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله، ولن يخطئه أيضا إلا ما دفعه الله عز وجل. وأما الخوف والحذر وعدم والقلق الذي يصيبك من الناس هو بسبب ضعف إيمانهم بالقضاء والقدر، فاعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك. ثم قال من مات على غير هذا فليس منه، هذا وعيد شديد، ولا شك أن من مات معتقدا أن الله لا يعلم كفر، وأن الله لم يخلق فهذا أيضا هو كفر لمن أقيمت على الحجة وبيت له الدلالة، هو كفر بالله جل، يكون كافرا، لأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي كتب قدير الخلائق كله، وهو الذي شاءها سبحانه وتعالى. من أنكر شيء من هذا وقد أقيمت عليه الدلال الأدلة والحجج كفر بالله جل، فليس مني على الحقيقة، ليس من دين الإسلام، وقد خرج من دائرة الإسلام. وفي رواية أحمد قال أول ما خلق الله تعالى القلم قاله، هذا معنى عبارة توضح معنى أن أول هنا معنى حين، إن أول ما خلق الله القلم، وليس معنى الأولية التي لا يسبقها شيء، وإن معنى الأولية التي حين خلقه، إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، فجرى في تلك الساعة وكان إلى قيام الساعة. هذا حيث وراه من طريق أبي حفصة عن عبادة الصادق، ذكرنا أن أبي حفصة فيه ضعف. وفي رواية وهب قال قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن القدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا حيث جاء من طريق ابن وهب، رواه ابن وهب من طريق عون، من طريق عمرو بن محمد عن الأعمش عن عبادة الصامت، من طريق الأعمش عمرو بن محمد عن الأعمش عن عبادة الصامت. هذا الإسناد منقطع، فإن الأعمش بينه وبين عبادة مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، تنقطع فيه أعناق الإبل. ومع ذلك نقول الإيمان بالقدر خير وشر، معناه الإيمان بالقدر خير وشر أن نعلم أن الخير والشر كله بقدر، أن الخير والشر كله بقدر، فنؤمن أن الخير من الله، وأن الشر أيضا بتقدير الله عز وجل. فجميع ما يكون في هذا الكون سواء الخير أو شر فالله هو الذي قدره، هو الذي شاءه، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. وليس هناك شيء في المخلوقات خارج عن تقدير الله عز وجل، خارج عن مشيئة الله عز وجل، خارج عن علم الله عز وجل. فالله علم وشاء وعلم ما يكون، وكتب ما سيكون، وشاء ما سيكون، وخلق ما سيكون سبحانه وتعالى. قال في المسند عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. هذا الأثر أو هذا الحديث رواه أبو داود من طريق سفيان، رواه الحاكم أيضا، رواه الحاكم، وكذلك جاء من أبي داود أيضا وابن أحمد من طريق سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلي أو عن ابن الديلمي عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. هذا إسناد جيد، إسناده جيد. يقول هنا ابن الديلمي فيروز أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، أي وقع في نفسي شيء من القدر، وهو يعرض لكثير من الناس لماذا خلق الله كذا، لماذا هل الخلق يعملون بقدر الله أو على في أمر مستقبلي أو أمر قد انتهي منه فرغ منه، تعرض هذه الشبهات على بعض القلوب. فأتى إلى أبي بن كعب، وهذا من فقه ابن الديلمي، حيث أنه لما أشكل عليه ذهب إلى أهل العلم وإلى من يثق بعلمه فسألوا عن هذه الشبهة حتى يزيل عنه هذا الشبهة التي وقعت في قلبي أو أصابته أو أخذ يوسوس بها وأخذ تكون خاطر عنده قد تستقر. وهذا منهج ينهجه المسلم إذا أشكل عليه شيء أو وقع في قلبه شبهة أو وقع عنده إشكال، فليذهب مباشرة إلى من يثق بعلمه ويسأل عن هذه الشبهة حتى يزيلها ويذهبها من قلبه، ولا يسترسل معها ولا يتمادى في الاسترسال بها، فإنها قد تستقر على الشبهة حتى تكون معتقدا وتكون صلى الله عليه وسلم مهلكة لهذا العبد. فانطلق فقال له أبي فقال لو أنفقت، يقول أبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ومعنى بالقدر أن تؤمن بعلم الله وبخلق الله ومشيئته لأفعال العباد كلها ولجميع المخلوقات، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على هذا أو لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وهذا حكم أبي بن كعب، أن من أنكر القدر وكذب القدر أنه كافر بالله عز وجل، وأن دخوله النار دخولا أبديا وليس أبديا. قال فأتيت عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، لم يكتفي بن الدين بن أبي بن كعب بل أتى إلى أكثر من عالم، أتى إلى أبي، أتى إلى عبد الله مسعود، أتى إلى حذيفة، أتى إلى زيد بن ثابت، فكلهم حدثه بمثل ما قال أبي بن كعب، نفس الكلام الذي قاله أبي توافقت أقوالهم على مثله. وزاده زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، أي أنه قال أن ذكر زيد بن ثابت ما ذكروه مرفوعا، ذكروه مرفوعا أنك لن تؤمن، أنك قاله أن تؤمن وأن تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو كنت على غير هذا كنت من أهل النار. هذا الحديث رواه الحاكم أيضا، ذكر هنا قال رواه الحفص وهو في سنن داود رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر عبد أنه قال لا يؤمن عبد حتى، ثم ذكر لفظ داود أكمله وقال ويقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك من كل يخطئك وما أخطأك من كل يصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. ثم هذا الحديث ساقه زيد بن ثابت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله مسعود وأبي وحذيفة كلهم يجعلون من قبل أنفسهم ومن قولهم، وأما زيد بن ثابت فساقه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه مثل ما حدثوه لكنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يحمل على هذا نقول أن أبي وابن مسعود وحذيفة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا به، لكنهم لشك أصابهم أو لوهم قاله بذلك دون أن يضيفوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيد فتثبت من إضافته فأضافه للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكون أبي وعبد مسعود وزيد ثابت أخذوا مقام الفتوى فذكروه فتوى له وقطعوا له بذلك لأن الرسول هو الذي أخبرهم بذلك. وهذا إسناده جيد، وقد جاء من طرق أخرى لمعناه. إذن هذا الحديث وهذا الباب الذي ساق هذه الأدلة كلها تدل على أن جميع المقادير هي بقدر الله عز وجل، وأن الله هو الذي قدرها، وأن منكر القدر أنه كافر بالله عز وجل، وأن الموحد هو الذي يؤمن بالقدر خير وشره. وعلى هذا نقول مناسبة هذا الباب كتاب التوحيد أن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، أن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، ومن كذب القدر اختل نظامه، فمن حراد أن يحقق التوحيد فعليه بالقدر خيره وشره، ومن كذب القدر فإن توحيده منتقض. فسياق هذا الباب في كتاب التوحيد يبين أن الإيمان بالقدر تحقيقه من تحقيق كمال التوحيد الواجب، وأن تكذيب القدر وأن إنكار القدر مما ينافي التوحيد من أصله، وأن منكر القدر كافر بالله عز وجل. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى فرض الإيمان بالقدر، بل الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، هو ركن السادس، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن من كذب القدر فإن إيمانه منتقض. الثانية كيفية الإيمان به، وقلنا أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب: الإيمان بعلم الله وأن الله علم الأشياء كلها، الإيمان بأن الله كتب قدير الخلق كلها في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله لجميع المخلوقات. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله عز وجل لجميع الموجودات، فكل موجود فالله هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر، من لم يؤمن بالقدر فإن عمله حابط لأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وكما قال أبي وزيد وكذلك حذيفة ومسعود وقبلهم عبد الله بن عمر فيما ساقه في المؤلف في هذا الباب: لو أن لأحد مثل أحد ذهب فأنفقه ما تقبله الله منه، لأنه ليس من أهل القبول وليس من أهل الإيمان. الإخبار الرابع الإخبار أنه أن أحدا لا يطعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر، وهذا تلمسه واقعا في كثير من يتسخط ويجزع، تراه دائما في ضيق وفي هم وفي غم وفي جزع وفي سخط لأنه ضعيف الإيمان بالقدر. وبخلاف الذي يؤمن بالقدر تجده مرتاح النفس، قرير العين، مطمئن القلب، منشرح الصدر، منشرح الخاطر، لأنه قد فوض أمره لله عز وجل وعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالذي لا يؤمن بالقدر لم يجد طعم الإيمان ولم يجد لذة الإيمان ولم يجد حلاوة الإيمان، لأنه دائم في سخط، لأنه دائم في سخط وفي جزع وفي هول، نسأل الله العافية والسلامة. الخامسة ذكر أول ما خلق الله الصحيح الذي عليه جمهور العلم أن أول المخلوقات هو العرش، ودليل ذلك حديث عمران بن حصين: كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. فأول الموجودات والمخلوقات هو عرشه سبحانه وتعالى. وأما أول ما خلق الله القلم فمعناه أن الله حين خلق القلم قاله اكتب فجرى بما هو كائن قيام الساعة. السادسة أنه جرى بمقادير في تلك الساعة لقيام الساعة. هذا القدر الذي قدره الله جل أمر القلم أن يكتبه، فجرى القلم بمجرد أمر الله له فكتب كل ما هو كائن إلى أن يرث الله الأرض من عليها، قد كتب اللوح المحفوظ، وذلك بتعليم الله وأمر الله القلم أن يكتب، لا أن القلم يعلم الغيب، وإنما أمر الله يكتب، قال ما قال اكتب ما هو كائن، فجرى بعلم الله عز وجل بكل ما سيقع وسيكون في هذا الكون إلى قيام الساعة وإلى دخول الجنة والنار. هذا جرى بذلك القدر وجرى بذلك القلم بأمر الله عز وجل. سابعا براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر، أن الله أنه بريء ممن لم يؤمن بالقدر، وهذا وعيد شديد لمن كذب القدر ما أنه بريء منه. وهنا البراءة، البراءة تأتي في السنة بمعنى البراءة بمعنى التبري التام المطلق، وتأتي بمعنى مطلق البراءة أن يتبرأ من فعل فعله أو من قول قاله. فهنا البراءة من منكر القدر هي براءة مطلقة، يتبرى منه براءة مطلقة، فليس من أهل الإسلام والإيمان بل هو كافر لله الجل. أما من فعل منكرا وقد برئ من هذا الفعل فإنه يتبرى من ذلك الفعل لا من فاعل الفعل، لأنها معصية أو ذنب. وأما إن كان القدر فهو كفر بالله عز وجل، فالتبري يكون من الفاعل ومن الفعل، نسأل الله العافية والسلامة. قوله الثامنة عادة السلف في زاد شبه سؤال العلماء، وهذا منهج سديد لطالب العلم والعامي إذا أشكى عليه شيء أو وقع في قلبه شبهة أن يسأل العلماء الراسخين حتى يزيل الشبهة التي علقت به أو أثارها عليه أحد أعدائه أو أحد أعداء الملة. التاسعة أن العلماء الراسخين أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أي أجابوه بأن بما أجابه ابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وابن عمر رضي الله تعالى وكذلك زيد ثابت، أجابوه بأنه لن يؤمن حتى يؤمن بالقدر خير وشره، وأن ما أصاب لكم يخطئ وما أخطأ لكم يصيب، وأنه لو مات على غير هذا لحرقه الله بالنار. فتجد أن العلماء الذين هم أهل السنة تتفق إجابتهم. فهؤلاء أربع من الصحابة سألهم ابن الديلمي في أوقات متغايرة واتفقت إجابتهم على نفس الشيء، لأن أصولهم واحدة ومعتقدهم واحد بخلاف أهل الباطل، فترى أقوالهم دائما متباينة متناقضة، وذلك أن مرد أخذهم هو عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأبي وابن مسعود وكذلك زي وكذلك حذيفة وكذلك أبي بن كعب رضي الله كلهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن زيد بن ثابت صرح برفع خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد جيد. فلا شك أن الكمال إذا الإنسان أراد أن يجيب على شبهة أن يجعل القول فيها قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بهما، ثم بعد ذلك يوضح ما أراد أن يوضحه من جهة كلام نفسه، وأما النص الذي يحتج به والقول الذي يحتج به يجعله من كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.